موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب صفة الصلاة، وكنا قد وصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم، وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل، أن ذلك في صلاة الليل. والحديث بنصه: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ظلمت نفسي في بعض الروايات وأنا من المسلمين، يعني أكثر الروايات وأنا أول المسلمين، وبعضها أنا من المسلمين، وبعضها أنا من المسلمين. طيب، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل. والحديث رواه مسلم وأبو عوان وأبو داود والنسائي وابن حبان وأحمد وشبايرهم، يعني من رواة الحديث. هذا الحديث العظيم فيه، يعني قبل أن نتكلم عن يعني بعض الأحكام المأخوذة من هذا الحديث المبارك، انتبه معي، نؤكد أن الحديث ذكرنا أن ده من أحاديث أو من الأذكار التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وذكرنا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه في صفة الصلاة كان يسكت بعد تكبيرات الإحرام سكتة، سئل عنها كما سأله أبو هريرة فبين أنه كان يعني ذكر له أنه كان يقول دعاء الاستفتاح، وذكر له أحد هذه الأدعية التي كان أو أحد هذه الأذكار التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وكما سيرد أن يعني هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة متنوعة وليست ذكرا واحدا، وسوف يأتي بيان موقف المسلم منها ليكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سائرا على هديه. انتبه معي، فوردت يعني أدعية أو الاستفتاح متنوعة، فالأفضل للمسلم أن يأتي كل مرة بلفظ من ألفاظها ليجمع بين النصوص، ليجمع بين النصوص. وإن اقتصر على بعضها جاز، يعني لو اقتصر على ذكر واحد يقول في صلواته كلها جاز، لكن الأفضل لو إن أراد أن يكون متبعا سائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعني يقول كل ذكر هذا يقوله مرة وهذا أخرى وهكذا فينوع. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يستحب إن العبادات، يستحب للمسلم إن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، تبه معي، أن يعني يأتي المسلم منها بكل نوع مرة، تبه معي، لا يداوم على نوع واحد ولا يجمع بينها كلها في مرة واحدة، إنما هذا يقوله تارة وذاك يقوله أخرى، فيكون بهذا أتبع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قام إذا قام إلى الصلاة قال هذا الذكر العظيم، وجهت وجهي. طيب، قال أهل العلم ينبغي أن يكون المسلم حال قوله هذا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض أن يكون مقبلا على الله عز وجل بقلبه غير ملتفت إلى ما سواه، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كاذبا فيما يقول، ليس صادقا. طيب كيف يفتتح صلاته وهو يكذب؟ انتبه معي، لكن انت بتقول وجهت وجهية وأنت منشغل بدنياك وملتفت عن ربك جل وعلا وغير مقبل عليه بقلبك، هل أنت صادق أم كاذب فيما تقوله؟ كاذب، لأن ده إخبار، وإخبار لا يوافق الواقع، ومعلوم أن الإخبار إذا لم يوافق الواقع كان هذا كذبا، كان هذا كذبا. فانتبه لهذا، هذا أمر خطير، يعني هذا أمر خطير جدا، فلا تستفتح صلاتك وأنت واقف بين يدي ربك بكلام لا حقيقة له. يبقى حينما تقول لابد أن تستحضر وتقبل على الله عز وجل بقلبك حتى تكون صادقا بالفعل أنك قد توجهت إلى الله تبارك وتعالى وأعرضت عن كل ما سواه وأقبلت عليه جل وعلا. الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فطر السماوات والأرض أي خلقهما، تبه معي، على غير مثال سابق. فاطر السماوات الذي خلقهما تبارك وتعالى وبديع السماوات والأرض خلقها على غير مثال سابق، فهو خالق السماوات والأرض. فانتبه معي، يعني حتى تتأمل وتتدبر، أنت وجهت وجهك للذي فاطر السماوات وخالق السماوات والأرض، فما أعظمه تبارك وتعالى، فكيف يعني يستبيح أحدنا أن يلتفت عن فاطر السماوات والأرض إلى ما سوى من المخلوقات العاجزة الفقيرة أو إلى عرض زائل من أعراض الدنيا؟ انتبه معي، فده أمر ينبغي أن يتأمله. لذلك أنت من أعظم ما يعينك على الخشوع في الصلاة كما قلت أن تقبل على الله بقلبك وأن تستحضر المعاني فيما تتلفظ به وتقوله، تستحضر معانيها وتتدبر، فهذا يعينك على وجهت وجهك الذي فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض جل وعلا، فكيف تنشغل عن فاطر السماوات والأرض بما سواه؟ هذا لا ينبغي ولا يستقيم. انتبه معي، حنيفا مائلا عن الايه؟ مائلا الى الحق، عن الباطل الى الحق. الحنيف هو المائل عن الباطل الى الحق، الى الحق. والحنيفية لان الملة الحنيفية الايه؟ يقول انت دكتور محمود، تفضل معايا دكتور. دكتور محمود فضل، مش هم فضل فضل مش هم مش هم خلت الشيخ دكتور محمود الشيخ زلوش. أيوة هاتوا قلت يعني لن أول مكان مش هم فضل تعول منا بهذا اللوز. ماشي يا جماعة. فكما قلت أنت حينما تقول هذا الدعاء في استفتاح صلاتك وجهت وجهها ينبغي أن تكون مقبلا على الله عز وجل بقلبك غير ملتفت إلى ما سواه حتى لا تكون كاذبا فيما تخبر به عن نفسك. ولا ينبغي أبدا ولا يستقيم أن تبدأ صلاتك بكذب بإخبار لا يوافق الواقع، لأنك أنت لو كنت منشغلا وملتفتا بقلبك إلى شيء من أمور الدنيا أو إلى أي أمر فأنت لست صادقا فيما تخبر عن نفسك. حنيفا كما قلت الحنيف هو المائل عن الإيه؟ عن الباطل إلى الحق الذي ما. طيب وما أنا من المشركين، انتبه معي، وما أنا من المشركين أنني براء من لست من المشركين، بريء من الشرك وأهله، بريء من الشرك وأهله. انتبه معي، موحد أخلص دينه لله عز وجل، انتبه معي، فلست من المشركين في شيء. والبراءة كما ذكر أهل العلم من الشرك، البراءة عموما قالوا نوعان: براءة من العمل وبراءة من العمل والعامل. البراءة من العمل هي أن تتبرأ من عمل مخالف للشرع يفعله مسلم، فأنت لا تتبرأ من العامل، معه راجل مسلم معه أصل الإسلام وأصل التوحيد ارتكب مخالفة، أنت هنا حينما تتبرأ تتبرأ من عمله، نقول عمله من القليل، لكن أصل الإيه؟ أصل الإسلام معه، أنت لا تتبرأ منه، إنما لأن لا يوالى من وجه ويعادى من وجه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويحب من وجه ويبغض من وجه، فأنت تبغض معصيته ومخالفته ده المسلم، لكن تحب منه إسلامه وأصل الدين معه وأصل التوحيد معه إلى آخره، والطاعات التي معه الأخرى زي نطق الشهادتين أو الصلاة أو إلى آخره، كل هذه تحبها، إنما فأنت هنا البراءة من العمل دون العامل. أما المشرك والكافر فأنت تتبرأ من عمله ومنه، براءة تامة من العمل والعامل. وما أنا من المشركين في شيء، بريء منهم وبريء من شركهم ومنهم ومن كل ما هم عليه. انتبه معي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك، النسك اللي هو الذبح، والصلاة العبادة، الصلاة وكل العبادات، انتبه معي، والنسك اللي هو الذبح، كل هذا أنا فيه مخلص لله عز وجل. محياي ومماتي كل ما آتيه في حياتي من الأعمال، انتبه معي، وما يعني يقدره الله عز وجل علي حال مماتي، انتبه معي، كل هذا لله تبارك وتعالى. فما أتيه من الأعمال أعملها ابتغاء وجهي ووفق شرعي، ابتغاء وجه الله عز وجل ووفق شرع الله تبارك وتعالى. ومماتي بقى ما يجري علي أنا مؤمن به مقر به وراض. انتبه معي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قلت أكثر الروايات وأنا أول المسلمين، وفي بعضها وأنا من المسلمين. جمع بعض أهل العلم إن أول المسلمين هذه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقول وأنا من رواية مسلم وأنا أول المسلمين، قالوا هذه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى النبي يقول وأنا من المسلمين، لأن النبي أول المسلمين من أمته، أول المسلمين من أمته. والإسلام له معنيان كما تعلمون، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام الإخلاص الدين لله عز وجل وأن يعبد الله بما شرع، وهذا ما كان عليه كل الأنبياء والرسل وأتباع الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، جميعهم كانوا مسلمين من الإسلام، من حيث إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ومن حيث أنهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، إلا بما شرع على ألسنة الرسل بحسب كل شريعة بحسب كل زمان أرسل فيها هؤلاء الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. والمعنى الخاص الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي الذي فيه إخلاص الدين، وهذا كل الأنبياء عليه، والتوحيد، ولذلك ليس فيه كما ذكرنا مرارا نسخ، العقائد لا نسخ فيها. أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا التوحيد الأنبياء جميعا عليه، ثم الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام، والتي نسخت كل الشرائع السابقة، نسخت كل الشرائع السابقة، هذا هو الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار بالإسلام الذي بعث به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من بعد فده جمع يعني وجيه في الأمر، لكن لو حد قال برضو أنا أول المسلمين على أنها الآية خلاص، لكن على إخبار عن حاله هتبقى وأنا من من المسلمين، والرواية واردة ودي واردة، والأكثر أول المسلمين كما ذكر. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، كل ذا ثناء على الله عز وجل، كل هذا ثناء على الله تبارك وتعالى. ظلمت نفسي بالمخالفة واعترفت بذنبي، ظلمت نفسي بالمخالفة والمعصية واعترفت بذنبي، انتبه معي، ظلمت نفسي بالمخالفة والمعصية واعترفت بذنبي. ثم يكمل كان يقول اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يستغفر ربه صلى الله عليه وسلم، وبعد الإقرار بالذنب يستغفر ربه لا إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، تبع معي إلى آخر الدعاء، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك أي تلبية بعد تلبية، استجابة بعد استجابة، استجابة متتابعة، لبيك وسعديك، تبع معي أي استجابة بعد استجابة، إعلان المسلم أنه يعني يستجيب لله وللرسول ويستجيب لما أمر به، لبيك وسعديك، أنا مقيم على يعني أنا مداوم على طاعتك، مقيم على طاعتك، تبع معي، وسعديك أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته، لدينك الذي ارتضيته تبارك وتعالى، إظهار الإذعان التام والامتثال لله عز وجل، ليس فقط في صلاتي التي قمت فيها بين يديك امتثالا لأمرك وتقربا إليك، وإنما في سائر شؤوني، في سائر شؤوني، لماذا الخير كله بيديك؟ انتبه معي، والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، انتبه معي، الشر ليس إليك في فعلك، فالفعل فعل الرب تبارك وتعالى كله خير، كله خير، فرق بين فعل الرب جل وعلا وبين المفعولات، فالمفعولات يقع فيها الشر، والله خالق الخير والشر، خالق كل شيء، خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال والانحراف اللي نقلوا أن الشر ليس من خلق الرب، فجعلوا معه خالقا آخر، والعياذ بالله. كل ذلك كانوا هؤلاء القدرية كانوا مجوس هذه الأمة، فمجوس هذه الأمة ليه؟ لأن المجوس عندهم إلهان، إله الظلمة وإله النور، فأشبهون في هذا، لما لأنه جعلوا في شيء يخلق لا لأفعال العبد لا يخلق الرب، والله عز وجل خلقكم وما تعملون وخالق كل شيء سبحانه وتعالى، فالأفعال خلق من الله وكسب من العبد، وكسب من العبد، لكن الله خالق كل شيء تبارك وتعالى. فالشر ليس إليك هنا ليس معناه نفي خلق، لا، إنما فعل الرب ليس شرا، أفعاله خير كلها، أفعاله محمودة كلها تبارك وتعالى، إنما الشر في المفعولات. تبع معي، مثلا إنسان أصابه مرض، هذا المرض بالنسبة له شر، أما بالنسبة لفعل الرب الحكيم فليس بشر، لأن الله تبارك وتعالى حكيم في أفعالي فأفعاله كلها خير. انتبه معي، فالشر ليس إليك، أي في فعلك، فعل الرب كله خير، كل ما يقدره الرب جل وعلا على عباده فهو خير. انتبه معي أولا في يعني حتى لو ذهبت تبحث فيها تجد في هذا الابتلاء معاني عظيمة، من غفران الذنوب وتكفير السيئات، من أنه يعيد الإنسان إلى ربي وإلى الطاعة، البلاء صوت الله يسوق عباده به إليه، من إلى آخره كل هذه. ففعل الرب لا شر، وعلى هذا يحمل هذا الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك. تبه معي، فكما قلت الشر ليس في فعل الرب شر، إنما في المفعولات المخلوقات، أن الله خالق كل شيء. فده من حيث هذا الاعتبار، من حيث وقوعه على العبد لكن من أو المخلوق نفسه اللي يكون فيكون المنفصل لكن فعل الرب اللي صفة من صفاته، صفات الأفعال، يفعل ما يشاء، ففعله كله خير وخير من كل وجه، لأن الرب جل وعلا له الكمال المطلق، له الكمال المطلق من كل وجه، له المحامد والمدائح والخير كله بيديه تبارك وتعالى. أنا بك وإليك، والشر ليس إليك. المهدي من هديت، نعم المهدي من هداه الله عز وجل، لأن الرب تبارك وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. والهداية هنا المقصود بها هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام، احنا قلنا مرارا ان الهداية اربعة انواع: هداية الهداية العامة، وهداية الدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، والهداية الى الجنة او الى النار. هداية التوفيق والإلهام يقصد بها شرح الصدر لقبول الحق، هذه لا يملكها، والتوفيق له و التمسك به وإثاره على كل شيء إلى آخر المعاني، هذه لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه بيد الله عز وجل وحده، إذ القلوب بين أصبعين من أصابع يقلبها كيف يشاء. تبع ولذلك نوداء، وعلى هذا يحمل قول الحق جل وعلا في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت، بلا النافية، لا تهدي من أحببت، هداية توفيق وإلهام، إنما الرب عز وجل الذي يهدي يشرح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. انتبه معي، هذه الهداية لها أسباب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الله عز وجل لا يقدر على، يقول الله لا يقدر، يقول لا يقدر على وضع الهداية في قلب العبد إلا الله، إنما أقدر العباد على أسبابها. أقدر العباد على إيه؟ على أسبابها. إنك إيه تطلبها؟ اهدنا الصراط المستقيم بالدعاء، تخلص النية في طلبها، تتحرى وتبحث عنها زي ما كان سلمان الفارسي بيعمل، وتبحث عنها، تتجرد في طلبها، إلى آخر بقى الأسباب التي تعينك على الوصول إلى الهداية. أنت مطالب بأسباب الهداية، من الصدق في طلبها والإخلاص والتجرد، ومن البحث عنها ومن إثارها عن على، ده أنت مطالب به. أما وضعه وخلق الهداية في القلب لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماء جل وعلا. فالمهدي من هديت، أنا بك وإليه، وده لا أسباب، أنت تأتي بأسبابها بقى، فمطالب بأسبابها. والرب كريم جل وعلا لا يلتمس أحد الهداية ويأتي بالشروط والأسباب ويجتهد ويجتنب الموانع، موانع الهداية. حد عارف موانع الهداية؟ ابن القيم ذكر 10 من موانع الهداية في مفتاح دار السعادة، ويعني ايه واخبالك شرحتوه انا في كتاب يهدينا الصلاة المستقيم، ارجعوا لنا الامر ده في غاية الاهمية، في غاية الاهمية. لازم العبد يجتنب الموانع اللي تحول بينه وبين الهداية، ويأخذ بالاسباب، ده اللي بامكانه وده اللي انت مكلف به. اما وضع الهداية في القلب، هذا لا يقدر عليه الا رب الارض والسماء تبارك وتعالى، هو الذي يقدر. ودي هداية التوفيق والإلهام. لذا الرابعة: هداية إلى الجنة أو إلى النار، هداية إلى الجنة أو إلى النار. طيب، أنا بك وإليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. نعم، العبد لا يستطيع أن يا ذا كل شيء تخاف وتفر منه إلا الرب جل وعلا، تخاف وتفر إليه، ففر إلى الله. أين ستذهب؟ الأرض أرضه، والخلق خلقه، والعبيد عبيده تبارك وتعالى. تبه معي، فلا ملجأ للعبد ولا منجى من الله إلا إليه، إلا أن يرجع إلى الله وأن يلوز به. إذاك أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. تبه يا عباد الله، لا مفر للعبد. أين سيذهب؟ أين سيفر؟ من يحول بينه وبين ربه؟ لا أحد. ولذلك الذي يلزمه أن يلجأ إلى الله، وأن يعتصم بالله، وأن يلوذ بالله، وأن يعوذ به تبارك وتعالى. هو الذي ينجيه، هو الذي يملك نجاتك. تبعوا هذه المعاني، لابد أن تستحضرها وأن تملأ القلب، لأنها هي التي تعينك على أداء العبودية على النحو المطلوب، وهي التي تعينك على أن تسلك سبيل النجاة، أن تعلم أنه لا منجا ولا ملجأ لك من الله إلا إليه، وأن الأمر كله بيديه تبارك وتعالى، والخير كله بيديه. تبه معي، والشر ليس إليه جل وعلا، وأنت انتبه، ولكن أنت نفسك هو عز وجل خالق الخير والشر وأفعاله كلها خير، لكن انتبه، الشر حينما يصيبك من نفسك بما كسبت يداك، بما استجلبته على نفسك بالمعصية والمخالفة، لأن الرب لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. انتبه، فالله ولذلك حذاري أن تسيء الظن بالله وتحسن الظن بنفسك أو بالخلق، حذاري من هذا. ما يصيب الخلق بما كسبت أيديه، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجزاء من جنس العمل في شرع الله وقدره، في شرع الله وقدره، شرعا وقدرا الجزاء من جنس العمل، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما. ولذلك في نهاية الحديث، وهذا حديث أبي ذر أشرف حديث لأهل الشام، في نهاية الحديث ماذا قال؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها، لا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فليحمد الله، لأنك لن توفق إلا بفضله، لأنك لن تطيع إلا بفضله، إلا بمنه وكرمه. لن تستطيع أن تتعلم دينه، ولا أن تعبده، ولا أن تؤدي طاعة، ولا أن تجتنب معصية إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله. ولذلك كان الافتقار إلى الله لب العبودية، إنك مفتقر إلى الله في كل أحوالك لب العبودية. ولذلك خص الله بالذكر من العبادة الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. طب الاستعانة من العبادة، لكن خص بالذكر لماذا؟ لأنك لن تتمكن من العبادة إلا بإعانة الله لك، إلا بإعانة الله، أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انتبه، لازم معاني تبقى حاضرة في قلبك، وتبقى في حالة افتقار دائم لله عز وجل. ولذلك إذا افتقرت وطلبت الهداية بصدق وأقبلت على الله عز وجل وفقت، وإلا خزلت. خزلان عكس التوفيق. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، إذا كنت أحسنت الظن بنفسك ها وكلت إليه، وكلت إليه يعني إيه؟ يعني تخزل، لأن الخزلان أن يكلك الله إلى نفسك، وإذا وكلت إلى نفسك لن تفعل شيئا. انتبه معي، فدعاء الاستفتاح مش مغرض أنك بتقوله في أول الصلاة وخلاص، لازم تعيش معنيه، لازم تعيش معنيه، لأن ده اللي يعينك على أنك أنت تصلي وأنت حاضر القلب مقبل على الله عز وجل، تؤدي العبادة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه تبارك وتعالى. واضح؟ تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك، الى اخر الحديث. طيب الفوائد بقى، عندنا فوائد كثيره في هذا الحديث. طبعا ده كان سؤال ماشي، انما بعد حديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه، متفق عليه. حديث عظيم أيضا ودعاء من الأدعية التي والأذكار التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وأنا قلت لكم في أول الكلام وذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إن إحنا عندنا أدعية متنوعة زي ما تشوف كده أكثر من إيه، وموقف المسلم منها حتى يكون متبعا أن ينوع أيضا في إيه في أذكاره التي يقولها في صلاته ليكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي كبر سكت هنيهة، ودي السكت أول سكتة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ونحن ذكرنا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة في أول الصلاة هذا ما وردت به السنة، وسكتة في أول القراءة بعد تكبيرة الإحرام وده موضع دعاء الاستفتاح، وسكتة قبل بعد أن يفرغ من صلاة قبل الركوع. السكتة اللي في المنتصف غير ثابتة، غير ثابت اللي بين الفاتحة وبين قراءة القرآن. طب ماذا يفعل الإنسان اللي هو مثلا يجب واخد وجوب قراءة الفاتحة وهذا والرجع كما ذكرنا؟ طب ماذا يفعل؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنازعني إلا بأم الكتاب، فهو يقرأ إما بين سكتات الإمام أو لو نازع الإمام فليس عليه شيء، فالحديث ورد بهذا لا تنازعني إلا بأم الكتاب. طيب سكت هنيهة، الهنية بضم يعني بضم الهاء كما ترون، اخبالك العلماء لك ساعة خفية يعني لحظات كده اخبالك غير محددة أو غير محددة شعر النبى بحسب الايه العلماء. سكتة سكتة لطيفة كسكتة سكتة ماشي خفيفة. فسأله بعد الصلاة سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وده في حرص الصحابة رضوان الله عليه ولا سيما أبو هريرة الذي كان حريصا جدا على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله راوية الإسلام رضي الله عنه لا يدع شيئا، لذلك وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت صحبته على بطني، أنا يطعمني ما أقيم به وأبي، لم أنشغل بالصفق كما إيه فعل الصحابة والتجارة في الأسواق، ولم أنشغل بإنما بجمع السنة. ولذلك مع أن إسلامه متأخر إلا أنه أجمع الصحابة كلهم لإيه رواية أو أكثرهم رواية صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. ولذلك تجد حقد أعداء الإسلام عليه وتطاولهم عليه رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه يغيظهم بنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد هذا، تجد أعداء الدين وتجد الزنادقة والمجرمين يطعنون أشد ما يطعنون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم اللي بيشغبوا على السنة ويعني يتطاولون على أبي هريرة، ثم محمد بن شهاب الزهري، ثم محمد بن إسماعيل البخاري. لماذا؟ الذين كان لهم جهد فارق كبير جدا لشهاب في تدوين السنة، أبو هريرة في نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن شهاب رحمة الله عليه تابعين كبير في تدوين السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فهؤلاء يغيظون أعداء الله، طبعا هذه الطعون كلها تذهب أدراج الرياح، ويبقى هؤلاء أعلاما رفع الله ذكرهم جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السكتة ماذا يقول فيها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. نبه معي طبعا ده فيه أن صفة دعاء الاستفتاح الإصرار به، وإلا لما سأله مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه لم يسمعه إلا إذا كانت هناك حاجة إلى الجهر كالتعليم زي ما فعله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جهر به ليتعلم الناس. تبه معي ومش جهر بيه يعني جهر بيه يعني ايه؟ لا جهر خفيف مش كالتلام مش كالقراءة يزود هذه الحاجة كما فعله عمر رضي الله عنه في أدب أهل العلم. تبه معي في حسن تلقين ايه خدت بالك في حسن السؤال اللي اقبلك وحسن تلقين المتعلم. تبه معي فيه أدب طالب العلم. طيب فيه كذلك هذا الحديث فيه إن موضع الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام كما ذكرنا وبين قراءة الفاتحة وبين قراءة الفاتحة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. تبه معي أي امحوها بغفرانها ومح أثارها. تبه معي وترك المؤاخذة بها تبه معي ترك المؤاخذة بهذه الايه فباعد بيني وبينها بغفران ذنوبي ومحو أخطائي وعدم المؤاخذة بها ثم نقن. شوف مش واقف عندي بس ايه والمباعدة بين المشرق والمغرب دل هذا على يعني المشرق والمغرب لا يجتمعان ولا يلتقيان أي لا تجمعني بها يعني امحوها محوا لا أؤاخذ به ولا أراها. تبه معي في هذا الدعاء المبارك الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. طيب ونقل من خطر كما نقل الثوب الأبيض من من الدنس بحيث ما يظهرش فيه أي أثر الثوب الأبيض يظهر فيه أي أثر ولو بسيط فنقل من هذه الأخطاء وهذه الذنوب أقبلك نقاء الثوب الأبيض من الدنس لا يكون فيه شيء يلحقني البتة اعصمني اغفر لي ما قد سبق. تبه معي وامحو آثاره عني واعصمني فيما هو آثم. باعد بيني وبين الذنوب أن يعصم الله العبد ولا عاصم من الذنوب إلا الله لا يعصمك إلا الله عز وجل هو الذي ينجيك ويعصمك تبارك وتعالى. تأخذ بالأسباب من الصدق والإخلاص والتجرد والطاعة وتجريد التوحيد وتجريد المتابعة والدعاء والافتقار فيعصمك الله عز وجل يبعد بينك ويغفر لك ما قد سبق ويعصمك فيما هو آثم قلنا بقى سكتات الإمام احنا ذكرنا قلنا السكتة هنية عند الحنابلة ثلاث سكتات وفي رواية يوافق فيها الإمام أحمد يوافق فيها الجمهور لكن عند الأئمة الثلاثة هم سكتتان وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن السنة قد أتت به إن السكتات الإمام في الصلاة سكتتان وهذا هو الثابت هذا الدعاء فيه الترقي. تبه معي في منازل العبودية أول حاجة ما يليق بالعبودية وهو المباعدة باعد بيني وبين خطاياك وبعدت بين المشرق والإيه والمغرب ثم ترقى فقال نقني ها من أخبرك من إيه نقني من خطاياك ما ينقى التنقية مرحلة أعلى. تبه شوف الإنسان يترقى من منزلة إلى منزلة. طيب والترقي ها بعد الترقي ايه طلب ها ان يغسل. تبه معي فانه ابلغ الغسل من من الذنوب ابلغ فده اقبلك ايه درجة اعلى ترقي في العبودية والطاعة ازاي كل مرة تطلع لاعلى تصعد في منازل اياك نعبد واياك نستعين. انتبه. طيب اغسلني بالماء والثلج والبرد. طيب الغسل البرد معلوم الثلج اللي هو الماء البارد الشديد جدا البرد ما ينزل فين الحب الذي ينزل الابيض الذي ينزل في المطر الذي ينزل فين في المطر. طيب اللي ابلغ في ازاله الاضران والاوساخ الماء نون الساخن ولا البارد الساخن. طيب ازاي هنا ذكر هذا البارد الشديد الثلج والبرد ها شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلام جميل قال هنا في هذا الموسم أبلغ البارد ليه؟ ليزيل حرارة الذنوب التي يراد إزالتها. ذنوب تبه معي فأيوة تحرق، فليزيل حرارتها يحتاج إلى هذا الماء والثلج والبرد. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عمر تبه معي، أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني، وللدارقطني موصولا يقول هو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة. وفي وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه ونفه، تبه معي، من همزه ونفخه ونفسه. الهمز اللي هو الجنون، استعيذ من أن يصيب الجن أو الشيطان الإنسان، استعيذ بالله من الشيطان، ثم يفصل من همزه، انتبه معي، من الجنون أن يجعل الشيطان الإنسان مجنونا، انتبه معي. والأشبه يعني زي الوسوسة ما تزيد، ما الوسوسة من الشيطان، وقد يصيب الإنسان بالصرع والجنون يعني إذا انتبه. فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن يصيبه الشيطان بإيه؟ بالهمزة أو الجنون أو الوسوسة، والتي قد تزيد فتصيب الإنسان بالجنون. طيب ونفخه، التكبر من الكبر، والكبر من نفخ الشيطان، لأنه هو الذي يأمر الإنسان أن يتكبر وأن يتعاظم في نفسه، ينتفخ يتعاظم يرى لنفسه أفضلية على الناس، انتبه معي، ويتكبر وينتفخ ويتعاظم ويبطر الحق ويبطر الحق ويغمط الناس، يحتقر الناس، وهو الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي دفعه، هذا من الكبر المذموم الذي هو من نفخ الشيطان، انتبه معي، واحتقار الناس، تقليل من شأنهم. طب ما هو انت زيك زي الناس، انت مخلوق من طين زيك، وانت من آدم وحواء مثلهم، انتبه معي، فكيف تتكبر؟ ولذلك كان صفة يعني التكبر مذموما عند الإنسان، لماذا؟ مع أنها صفة مدح بالنسبة لله تبارك وتعالى، هو المتكبر جل وعلا، صفة مدح لله عز وجل، لأن الله أهل لها، أهل لأن يتكبر تبارك وتعالى، الكبرياء والعظمة، الكبرياء رداء والعظمة إزاره جل وعلا، لأنه هو الذي له الكمال المطلق من كل وجه وله المثل الأعلى تبارك وتعالى. لكن انت تتكبر ليه؟ على اي اساس؟ وانت فقرك من كل وجه ونقصك من كل وجه. ولذلك كان صفه ذم شديد بالنسبه للمخلوق، انتبه معي ليه؟ لان الانسان ليس اهلا لله، ليس اهلا لها، وهي من ايه؟ من نفخ الشيطان. طيب والنفس، انتبه معي، النفس الايه؟ النفس مع ريق بسيط سمى نفسا، فاذا ما زاد الريق فيه كان تفلا، فاذا ما زاد خلص كان بسقا، انتبه معي، يعني ايه يبسط؟ فالنفس اللي هو ايه؟ النفخ كده مع ايه؟ النفخ مع ريق بسيط، فهو وسط بين البسط وبين الايه؟ وبين التفل. طبعا التفل موجود ويكفر عن يساره ثلاثة، لما الشيطان كما سيأتي في وسوسة الشيطان في الصلاة، العبد يدفعه بماذا؟ يستعيذ بالله ثم يدخل عن يساره ثلاثة كما سيأتي وصف. طيب نفس هنا أي الشعر، الشعر المذموم، وقيل ويصح أن يراد به السحر، يعني الشعر أو السحر، نفاثات في العقد، السواحر، النساء السواحر اللي بيجي يعملنا الخيط، يعقدنا الخيطة وينفثنا فيه مع التعويذ الشيطانية وتعقده. وطبعا هذا النفس الساحر كما بين ابن القيم رحمه الله، ان نفس الساحر نفسه خبيثة خبيثة، فلما بتنفخ او مع النفث بتاع هذا الخبث يصيب الايه؟ هذه العقد مع مع مع مع مع مع الرق الشيطانية والتعويذ الشيطانية، ها؟ ثم يكون بقى ما يترتب عليه بقدر الله الكوني للشرعي، الكوني للشرعي، الشرعي لأن الله حذر منع من السحر بقى هنا في الحالة دي يترتب عليه أثره يحدث بقدر الله الكوني، والسحر حق وله تأثيره لكن بما قد قدره القدير، يعني بذات تقدير إيه؟ ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطاعة، يعني مش إرادة شرعية، إرادة كونية، إذا شاء الله أن يؤثر وقد يأذن وقد لا يشاء الله، لأنه لا يضر ولا إلا بإذنه، إذن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن نقول ما هو الإذن نوعان، الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي، الإذن الكوني وليس الإذن الإيه؟ الشرعي. نفثات إيه؟ طيب وهو الشعر. طيب إذا كان الشعر فهو الشعر نون، الشعر نوعان، الشعر المذموم وليس الشعر الذي فيه معاني جميلة. طيب إيه اللي خلانا أقول أن الشعر كده لأن الأدلة الجمع بين الأدلة لا أقبل الشعراء يتبعوهم الغاوون، ها وبعدين إلا إيه استثنى وأقبلك وعندنا سيدنا حسان كان بيقول والرسول يقول وجوههم وروح القدس معك وكعبك والشعراء اللي فمن كان شعره ينصر المعاني الطيبة ويدعو للفضيلة ويذب عن الإسلام ويرد على أعداء الإسلام فده شعر محمود. أما أخبرك إيه؟ أما إذا كان الشعر في المعاني أخبرك الدنيئة والخسيسة ويخبب ويتكلم في يشجع على على على على انتشار الرذيلة ويقاوم الفضيلة هذا هو الإيه أو التفاخر بالأحساب والأنساب والطعن في الأنساب كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى فهذا هو الممنوع من الإيه من الشعر الممنوع من الشعر. طيب فالشاهد إن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ده الحديث صح مرفوعا سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك بالفتح والتشديد فتح الجيم والتشديد أي عظمتك وجلالك وسلطانك. انتبه معي تعالى أي تعاظم وارتفع سلطانك وعظمتك وجلالك تبارك وتعالى وتنزهت عما لا يليق بجلالك تبارك وتعالى. تعالى جدك أي يعني تعاظمت وأنت أهل للعظمة ويعني تعاظم سلطانك وعلى جلالك تبارك وتعالى وتنزهت عما لا يليق بك جل وعلا والهمز والنفع احنا وضحناه. طيب هذا الحديث يؤخذ منه عدة أيضا أحكام هي إن ده أحد أنواع استفتاحات الصلاة أحد أنواع استفتاحات الصلاة كان سيدنا عمر بيستفتح به ويجهر ليعلمه الناس ولذلك ده في حكم المرفوع الشيخ الألباني قال إسناده صحيح رحمة الله عليه. انتبه معي في حكم المرفوع سبحانك اللهم أي أنزهك عما لا يليق بك سبحانك أي منصوب على هنا على المصدرية أي أسبحك أنزهك تنزيها أي أنزهك عما لا يليق بك وبجلالك يا رب تمام. طيب والتنزيه ونزيهك عن كل عيب ونقص تبارك اسمك كسر وكمل واتسع وكسرت بركاته تعالى جدك تعاظم شأنك وارتفع قدرك تبارك وتعالى لا إله غيرك لا معبود بحق سواك أنت المعبود بحق تبارك وتعالى أنت المعبود بحق. الإمام أحمد كان بيقول أنا أذهب إلى هذا الاستفتاح فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفريضة ما فعل عمر ذلك وما أقره المسلمون والمجد بن تيمية الجد صاحب منتقى الأخبار كان يقول اختاره أبو بكر وابن مسعود أبو بكر وابن إيه إحنا قلنا كل ده ثابت عن مين وقلنا الهدي والأصل كما قال شيخ الإسلام إنك تعمل إيه ها تقول هذا طار وذاك طار ايه طار اخرى تمام. طيب ده الايه الطريقة المثلى في التعامل فيما ورد من العبوديات او الاذكار او الاستفتاحات تبع معي او التشاؤم غير انك انت ايه. طيب الاستعاذة بالله تعالى في الصلاة مندوب اليها عند جمهور الايه اهل العلم. انتبه معي، الامام النووي يقول اعلم ان التعوذ ودعاء اقبلك انت ايه بعد دعاء الاستفتاح سنه، وهو مقدمه للقراءه. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا موجود في الروايه الثانيه نستعذ ايه انتبه معي. يبقى كان يقول دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ، تكون الايه الاستعاذه بعد دعاء الاستفتاح. واختلف طبعا العلماء هل هي مره واحده في اول الصلاه ام في كل الركعات، وسوف ياتي في مكتبه تبع مع او في كل الايه الركعات كما ذهب الشافعي رحمه الله عليه. طيب معناها طبعا عند جماهير العلماء معنى الايه انك اذا اردت القراءه فاستعذ بايه بالله، مش الاستعاذه بعد، لا، اذا اردت القراءه، اذا قرات اردت القراءه فاستعذ بالله، لان ده ثابت ان التعوذ عند ايه ها قبل ولا بعد القراءه؟ قبل القراءه، قبل القراءه. اللفظ المختار للتعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء ايضا واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الايه الرجيم، لكن المشهور والمختار الاول. الشيطان طبعا هو المتمرد العاتي، انتبه معي من اخبلك من ايه المتمرد الذي يعني ابى واستكبر عن السجود وطرده الله عز وجل من رحمته. الرجيم هنا فعيل بمعنى مفعول، اي مرجوم مطرود مبعد من رحمه الله عز وجل. طيب انا بستعيذ منه يعني لا تسلطه علي بما يضرني في ديني ودنياي. واحنا ذكرنا ان التعامل مع العدو الجني لا ينجيك من شره الا ان تستعيذ بالله، بخلاف العدو الانسي. العدو الانسي اذا احسنت ولينت القول ها كفيت شر، الا في النادر بقى يعني بعض النفوس المريض ده امره، لكن الغالب هذا. اما العدو الجني لن تستطيع ان تفلت من كيده الا بعصمه الله. ولذلك في 3 آيات في القران كما قال حافظ ابن كثير رحمه الله عليه بين الله عز وجل طريقه التعامل مع العدو الانسي والعدو الايه الجني. بعد كده هنقعدكم زي الفصل، واحد في حته والتاني في مكان، بس زي الفصل لو كنت بعمل في الفصل. انا مش هسمي ولا ابص كده واقول هو يعلمني يعرفني انت مالك، لما احنا لسه ايه يعني الشيء زي شغل الفصل، خدت بالك؟ طيب يبقى 3 مواطن ذكرها الحافظ ابن كثير ان ايه الفريق في التعامل، سورة الاعراف وسورة المؤمنون وسورة فصلت. ها في الاعراف فين؟ ها خذ العفو من العرف وعرض عن الجاهلين، ده مع مين؟ هاي وإما الشيطان يزغل فاستعذ ايه خذ العفو اعف واصفح واعرض عن الجاهل والى اخره، بعفوك وصفحك يلين لك. انتبه معي ده الانسي، لكن الشيطان لا، فاستعذ لو لا ينتهوا استحوذ عليك، مفيش غير انك تحسم الامر معه، وحسم الامر انت بالاستعاذه وان تلوذ بالله فينجيك كيده ضعيف. طيب في سورة المؤمنون الذي أحسن السيئة نحن على ما يصفون يقول ربنا همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أو ادفع بالتي أحسن مع عدوك الإنسي، أما مع عدوك الجني لا استعذ لا منجا لا تقدر، مش بالعافية ولا لينجيك من شره وإلا ففتنته عظيمة وكيده هو ضعيف. تبه معي حينما تلوذ بالله وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى ينجيك منه، لكن إذا ما خلى بينك وبين نفسك لا قبل لك بكيده ولا بفتنته. تبه معي. طيب وفي سورة فصلت أي نفسك محفوظ آيات ناس كثيرة بتقرأها في الصلاة ماشي أيوة واضح. فإذا الذي بينك وبينه كأنه ولي حميم ولقال الذين صبروا ولقال ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، حسب استعاذة